والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. فيما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في القرآن، فالقرآن كله محكم باعتبار ومعنى، وكله متشابه باعتبار ومعنى، ومنه المحكم ومنه المتشابه باعتبار آخر. فكله محكم أي كله متقن، كله متقن لا خلل فيه ولا عيب ولا شك، وكله متشابه يشبه بعضه بعضا، في القصص تتكرر، في الأحكام تتكرر، معاني تتكرر، حتى بعض الآي يتكرر ويتشابه. ومنه المحكم ومنه المتشابه، المحكم الواضح البين الذي لا يحتمل أكثر من معنى، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى أو احتاج إلى تقييد أو تخصيص. وقيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، وهو داخل في ما ذكر من أن المحكم هو البين الواضح، والمتشابه إما المنسوخ أو الذي يحتاج إلى تخصيص أو تقييد، يعني ما يحتاج إلى توضيح وبيان. يقول وقد قال غازي في تفسير من قيل في قوله تعالى فهذه سورة النجم تناوس وذكر أصل وقل يركعون ونحن نعلم بالضرورة أن الاثنان بمثل أو بما يقرب منه ممكن. اللي فهمت من كلامه أنه ممكن كان بها، فإذا التحدي ليس في هؤلاء إنما في السور الطويلة. أقول الآن كلامه لا يسلم ذاك. ابن كثير رحمه الله تعقب، قال والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة، فتعقبه ابن كثير ذلك ما احتاج إلى التنبيه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وهذا وما ها هنا للتقليل زائدة، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة.

باختلاف الصلاة واضح عن الصلاة. الوصاة والوصية بس المقصود أنه يكون معنى أشمل. صلى الله عليك. لا شك أن الإنسان يستعين واستعين بالصبر والصلاة، يستعين بالصبر بالصيام وبالكف عن الحرام وباحتساب الأجر، هذا مما يعين المسلم على البلوى والآلام التي تصيبه في هذه الدار. يستعين بالصبر والصلاة باحتساب الأجر، بالصبر عن الحرام، بالصيام، بفعل الطاعات. أحسن الله لك. بعض الإخوة يقولون أمسي فاتهم السحور فيقترحون أننا نقف الواحدة، فهل يناسبكم شيخنا؟ فاتهم السحور 9:30. طيب لا بس نقتدي بأضعفهم. لا طيب أحسن الله. من غد إن شاء الله، من اليوم وما من اليوم ما من اليوم نقف يا شيخ خالد. شيخ خالد نقف. أحسن الله عليكم شيخ.